أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا الذي كنت

الظالمين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إلا ما كنتم تعملون

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَإِنَّهُمْ قد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين ما إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا ولقد سبقت

بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كما أهلكنا من قبلهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواب

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فتخرنا له تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا لك

يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون قال أنا خ